ذكر الله تعالى من عظيم قدرته خلق السماوات والأرض، ولم يفرط ذكر خلق الشمس، بل جعلها من جملة الآيات. فما صحة قول من قال إن الشمس أكبر من الأرض، وما دليل ذلك؟ سبكم الله. الشمس آيات من آيات الله، والقمر آيات من آيات الله، والنجوم آيات، والسماء آية، آية والأرض آية، وفيها آيات والسماء آيات، والشمس من آيات السماء، يعني آيات ما فوق، كل ما فوقه سماء، وهي مستقلة عن السماء، آية مستقلة عن السماء عظيم، نورها يظهر الدخول الآن مع ارتفاعها العظيم، معارضتها في الصيف ما تخفى على أحد مع بعدها، ذلك يدل على أنها من أعظم الآيات. الله جعلها ضياء وجعلها نورا للناس، وهي من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يراها الناس كلهم كأنها لا شيء، كأنها لا شيء، قلوب أكثرها مصاب لا يعي ولا يعي. والأمر كذلك آية عظيمة من آيات الله من السماء، من آيات السماء، من آيات ما فوقه، وهكذا النجوم والسيارات والدوابر كثرتها كلها آيات. لمن عقل ولمن تدبر ولمن رزق التوفيق يعتبر بها ويستدل بها على ان ربها اعظم واكبر، وان خلاقها سبحانه وتعالى هو العظيم مستحق العباد، وهو العالم القادر على كل شيء، الذي خلقها بالايات العظيمات هو اعظم واكبر سبحانه وتعالى، وهو المستحق ان يعبد ويعظم جل وعلا. واما دعوى بعض الفلكيين ان الشمس اكبر من السماوات واكبر من الارض الى غير هذا، فهي دعوى مجرده لا نعلم صحتها ولا لا أدري عليها، أي آية عظيمة. أما القول بأنها فلا سواء أو فلا أرض هذا شيء يحتاج إلى دليل، هذه مجرد دعوة كما يقول العلماء، هذه مجرد دعوة ليس عليها دليل واضح فيما نعلم. ثم أيضا لو علمنا أن أكبر السماء ماذا يفيدنا؟ هي أكبر السماء أو أصغر؟ هي آية عظيمة، آية عظيمة هذا أكبر أو أصغر؟ هي آية عظيمة سائرة جائبة في أرض الله، تأتي من الشرق وتذهب إلى المغرب، وهكذا تعم الدنيا، تعم هذه المعمورة، تعم الدنيا والبحار، تطلع من الشرق سائرة في 24 ساعة ثم ترجع إلى مصرها، وفي آخر الزمان ولعله ليس بالبعيد يقال لها الدين حيث الدين، فتطلع من المغرب ويقبل باب التوبة ولا ينفع أحد بعد ذلك إلا عمل الإنسان، كل هذا سوف يقع كما قال سبحانه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع كلمة لم تكن آمنة في القلب أو كثرة في من يخير، هذه الشمس من فضل من مغربها كما جاء في النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي آية عظيمة سواء قال الفلكيون أنها أكبر من السماء أو أصغر، فهي آية عظيمة مع القمر لا يبين. لماذا تعود الشمس؟ مستمرة في ذلك، تغرب عن قوم، تغرب عن بحار، وتطلع